أول حلقة اليوم أنا كتير مبسوط إنه راح تصير. لو دربك راح يبلش. جورج كندلفت معكم مقدم طبعاً، ومعاف عبد اللطيف معنا. شو أخبارك خي معاف؟ أهلين خي جورج. يعني معاف هو تقريباً أغلب التسجيلات اللي بيعملها بجمعية المنارة والإصدارات اللي بيعملها بيكون هو مسؤول عنها، هو بسجلها وبرفع. فأنا كتير مبسوط إنه اليوم ببرنامجنا راح نسمع صوتك. أكيد وأنا كتير أنا حبيت إن هاي الفكرة تكون على فكرة. شو حاسس؟ إيش جديد صراحة، يعني أول مرة بصير، وحتى ممكن ما صارش ولا بمحل يعني. بس بدي أقولكم سر إنه أول مرة سمع صوته بقول لي يعني ليش هيك كل واحد بحبش صوته لما يسمعه، فبتأمل إنه شوي يتعود على صوته بالبرنامج يصير يحبه أكتر. طبعًا معانا كمان ضيفة رانيا. مرحبا رانيا. يا هلا جور، كيف رانيا؟ خوري جريس صح، من كفر يصيف. مزبوط. أنا كتير مبسوط إنك أنت موجودة معنا اليوم أول لقاء، ومش بالصدفة أنا اخترتك. كمان اخترت موضوعك يكون بأول لقاء لأنه هو بحكي عن التجربة بالشغل بالطين، ورح نسمع كمان قبل ما نحكي عن الطين رح نسمع رانيا. أحكي لنا عن حالك شوي، عارفين عن حالك. رانيا معالجة عن طريق الفنون. بالأصل إذا نرجع للجذور، الوالدي والوالد من قرية الدمون المهجرة، 48 طبعا تهجروا على شفا عمر، ومن وقتها وإحنا أنا خلقت هناك. وبعدين طبعا بجيل 23 جوزت، فإسا أنا حاليا ساكنة بكفر يسيف. ببداياتي تعلمت أدب إنجليزي وعربي، واشتغلت كمعلمة مدرسة ثانوية لمدة 11 سنة، وبعدين قررت أنه أعمل تغيير بالمهنة تبعتي لأنه الإشي كان براسي كل الوقت. فتعلمت علاج عن طريق الفنون لقب ثاني، ومن وقتها وأنا بشتغل بالعلاج. وأنا هون اليوم عشان نحكي كمان عن العلاج وكمان عن علاقته بالطين الصلصال. بالنسبة للعلاج عن طريق الفنون، طبعا احنا تعرفنا انا وراني على بعض عن طريق مجموعة العلاج. انا طبعا معالج بالموسيقى، كمان رح نتعرف في يعني في محلات اللي عرفت عن حالي فيها كتير بالبرنامج، هون رح اعطي حق لغيري. بس خلال البرنامج كمان رح نتعرف شوي على مين هو جورج. برضو انا كمان معالج عن طريق الموسيقى، واغلب الناس الضيوف اللي رح يكونوا هن معالجين عن طريق فنون مختلفة. فمش بالصدفة اخترت الطين لانه كتير برمز للبداية. بس نسمع كلمة طين أو اضطراب، عمليا كل هاي الشغلات بترجعنا كتير لمحلات اللي هي بداية. وكمان كان كتير مثير للاهتمام لإلي لما احنا حكينا أنا وياكي عن كيف وصفتي لي كيف برجعنا لمحلات لورا. أنا بحب كتير أنه أسمع كتير. أول شيء، شو هو الطين؟ من إيش مكون؟ من إيش بنعمل؟ أوكي. تعني بدأ بهيك إنه هو الطين هو الأسم الشعبي الأكتر لإله، الأسم النحوي أكتر هو الصلصال أو لبن الفخار، بالإنجليزي بتسمى كلي. الطين هو عبارة عن صخرة تتفتت لجزيئات صغيرة، طبعا بواسطة عوامل طبيعية مثل جريان ماي، هطول أمطار شديدة، تحليل كيميائي، بتتحول الصخرة لجرف، وهيك بتكون عنا الصلصال أو ما يسمى بالطين. طبعا صار له ملايين السنين يستعمل، وهو متواجد في أماكن متفرقة بالعالم. أول ناس بلشوا يستعملوه هن المصريين القدماء والصينيين، فهو يعني مادة كتير كتير كتير بدائية وكتير كتير قديمة، بس ما زالت تستخدم لحد يومنا هذا. يعني في بسولة مطين معاذ خيا؟ أكيد. أنتكو وأنت آخر مرة لعبت بالطين أنتكو بالبلد؟ معاذ أنت لعبت بالطين وأنت وصغير؟ فيش حدا ما لعبش يعني، صح؟ فيش حدا بذكرش يعني من المستمعين، أكيد بداياته كانت بالطين. كلنا وسخنا حالنا بالطين أكيد. اليوم الإميات بتنرفز إذا ابنه بوسخ حاله. زمان كان إشي تاني، صح؟ فبدنا نرجع شوي صغير. بدي أشوف كيف بنربط الطين مع العلاج. خليني قبل أحكي لك بس بالنسبة نعم. للطين كطين قبل ما نوصل للعلاج، لأنه مهم الارتباط هذا. الطين طبعا ألوانه وأشكاله بتختلف، في كذا لون طين حسب المنطقة اللي هو جاي منها، وفي كذا ملمس للطين، في طين أخشن، في طين أنعم، في طين فيه حجرة صغيرة، في طين فيه حجرة أكبر. فأنا كتير بحب أشدد أنه الطين بالنسبة لي هو أكتر هواي، أنا بعتبرش نفسي فناني. صار لي بعلاقة مع الطين من جيل كتير صغير بحصص الفنون بالزمانات كانوا يسموها أشغال يدوية على أياماتنا بالابتدائيات. سيدو يسمعني ويفكرنا عمري شي 80 سنة. فمن هناك بلشت العلاقة. معلمة الفنون جابت معها طين, تعرفنا عليه وبعدني محافظة على أول قطعة خزف عملتها وأنا بصف ثالث. فمن هناك بلش الإشي ومرقت سنين. مش بس قبل ما تمر سنين دول إنه قبل ما نفوت لهون على الاستوديو قعدنا مع عباس عباس صح مدير جمعية المنارة وبرضه حكى لنا عن تجربته بالابتدائية بالطين بالطين وقديش كان مؤثر عليه لحد اليوم. مزبوط. فكتير أثر فينا كمان بالموضوع إنه كمان إحنا فايتين نحكي عن موضوع. تفضلي. لأنه هو قضية الطين زي ما حكيت أنا لأستاذ عباس, مجرد أنت تلمس طين لأول مرة الإشي بيأخذك خلص. فأنت يعني يا بتحب وبتدمن يا إدمان إيجابي طبعا يا أنت ما بتتواصلش مع هاي الإحساس وخلص بتترك الموضوع. أنا من ناحيتي انقطعت القضية فترة كتير طويلة لحد ما قررت أنه أعمل الماستر تبعي بالعلاج عن طريق الفنون, وطلب منا وقتها أنه نعمل ساعات بالفنون إن كان رسم أو إن كان نحت أو هيك. فأنا قررت أنه أروح على هذا الاتجاه, أرجع لهذا المحل اللي تركته ورجعت تعلمت في استوديو بكفر ياسيف لفنانة رائعة اسمها منال مرقص وطبعا صديقة كتير كتير عزيزة على قلبي. وهناك رجع الإشي لمحله, رجعت أعمل ساعتين, رجعت يعني ألمستين وأرجع لهاي التجربة. وحاليا هذا هو المهرب تبعي, المنفس تبعي, اللي أنا بروح بقضي ساعات بالاستوديو وبنسى بنسى كل إشي حوالي, ركز بس في إيش أنا عم بعمل. وبنحب بس كمان أفكر أجل وقت نحكي عن الرابط بين العلاج والفنون وبالذات الفن اللي هو بيختص بالطين. شو كيف إحنا ممكن نحكي عن علاج عن طريق الطين, يعني كيف ممكن أستعمله كوسيلة كأداة أنه يكون في علاج, وشو هون العلاج اللي عم نحكي عنه؟ أوكي ماشي. أول إشي لازم يكون كتير كتير مهم أنه إذا المعالج مش كتير متمكن من قضية الطين مش كتير محبذ أنه يستعملها مع المعالجين تبعونه, لسبب واحد أنه الطين بيرجع كتير لورا لفترة الرضاعة الأولى لفترة الطفولة المبكرة, فبدو يعرف كيف يحوي المشاعر اللي بتطلع من لقاء المعالج مع الطين. اللي كنت بدي أقوله إنه أنا شخصيا لما بدي أعرف معالج على الطين أو مجموعة معالجين على الطين بيكون في طريقة معينة اللي هي بنستعمل فيها خمس الحواس. الطين هو المادة الوحيدة اللي منقدر نحسها بكل حواسنا, فمنقدر نشوفه أو منقدر كمان ما نشوفهش بس نحسه, منقدر نلمسه, منقدر نسمعه إذا منخبطه على الأرض, منقدر نتذوقه طبعا مش بكميات كبيرة. جاب لك شوية طين خيار في صحن طين برايك مع رغيف تغمس مع زيت زيتون. فبيحرك لنا كل حواسنا باختصار, هو المادة الوحيدة برجع وبقول لأنه كتير كتير مهم. طبعا مفضل أنه أول مرة نكون مغمضين عينينا عشان نحس أكتر, لأنه إحنا لما منغمض عينينا باقي الحواس تقوى أكتر, فالتجربة بتكون أقوى. طبعا انت عم تحكي وقلبي عم بضحك لحاله لانه احنا موجودين بجمعية المنارة وطبعا هون الاغلب اعاقات بصرية, وهذا الاشي كتير عم بيقول لي انه بعطيني اضيء انه كتير ملائم لإلهن بالضبط. انه شو يعني انت بتقولي انه حدا عنده اعاقة بصرية ممكن يكون حاسس اكتر بكتير من حدا اللي عم بيشوف. انا شخصيا بآمن بهيك, لما حدا عنده اعاقة بصرية او اي اعاقة تاني حاسة معينة تبطل, حواس تنايا بقوة كتير. طبعا حتى النتيجة يعني بالطين بالذات هي بتقدر, هي الفن اللي بقدر نلمسه يعني. مزبوط. أنا بقدر أتفرج على بذكرنا على فكرة بفيلم العادل إمام أمير الظلام اسمه اللي فيه في واحدة بتبني له مجسم على شكل وجهه هو عمليا قناع. كأنه بلمس وجهه. وأنت وأنا شفت كمان واحد من الأعمال تبعتك اللي هي أنت عامل قناع اللي لما حكينا يمكن قلتي لأنه هند وجهك أنت. وجهي أنا مزبوط. كتير عم يعني كمان إحنا طبعا تعال نقول من القوانين اللمس مش دائما احنا بنفع نلمس حدا وكمان حدا عنده اعاقه بصريه يعني مزبوط. انه بنفعش دائما يجي مثلا يحط ايده على وجه حدا اللي يلمسه. عم بشوف زي بفكر هيك انه هاي الطريقه ممكن تكون طريقه كتير حلوه اللي نورجي كيف منظر الناس التانيين لناس عندهم اعاقه عن طريق نبني قناع او وجه صح. والشيء هذا بتم عن طريق بنبني قناع من جبس على الوجه وبعدين من صب فيه الطين ونرجع من شكله على حسب وجهنا بالضبط. فبيطلع الاشي تقريبا واحد لواحد وهيك كيف انت قلت وكيف حكينا قبل انا وياك انه طريقة كتير كتير كتير منيحة وكتير بتساعد انه يقدر يلمس الشكل ويحسه. وكمان من الاشياء عم بتذكر الصور للاعمال تبعتك اللي بعتي لي اياها في واحد من الاعمال اللي هو يد الهيه اسمه وش من الشكل صح. زي هذا طلع منها شيء مزبوط. هذا هو بالاساس مش شيء طلع مني مش متذكر بالضبط اسم الفنان للاسف بس شيء كتير قديم وهو عمل التمثال هذا العمل تبعه من شايش من حجر مش من طين. انا شفت الصوره والصوره كتير استوقفتني وقررت انه اعملها من طين. طبعا بالعلاج عن طريق الفنون في شيء اسمه هعتكاكي ماكور يعني انت بتنسخ الاصل بس انت بتحط العوامل النفسيه تبعتك في العمل اللي انت عم تعمله. انت مزبوط عم تتطلع على اصل معين على عمل معين على رسمه معينه بتجرب تقلدها بس انت ما ولا مره بتقلدها واحد لواحد صح. انت دائما بتحط نفسك روحك بالعمل الجديد. فاذا انا بتطلع على ولا يهمك اذا انا بتطلع على العمل اللي انا قلدته كانه وعلى العمل الاصلي بتحسهم اشيين مختلفين. هو اسمه التمثال The Hand of God أو The Creation الخليقة كل عملية الخليقة. وإذا بتتذكر حكيت لك وقت اللي صار بالعمل هذا لما دخل على الفرن إنه شوي تشقق وأنا قررت ما أصلحش الكسر الصغير هذا اللي صار لأنه رمز لي لشغلي إنه كيف وقت الخليقة يعني كان في هذا الصراع زي كيف بيكون بالولادة أطلع ما أطلعش كل هاي قصة المرور بالمحل الضيق والصراع هذا نفس الشيء. فهيك الإشي أنا شخصيا عمل لي أو رجعني أو حسسني كمان قصة الولادة طبعا إسا حكينا عنها رح نحكي عنها كمان مزبوط. فكمان حكينا كتير عن الإحساس اللي كمان ما كانش كتير واضح لي. أنا بحب إنه أسمع كمان منك بشكل أوضح. طبعا شو ايش كيف ارتبط بالشعور بالولاده هذا مع الشغل الطين. يعني اهم صفه بهاي الماده اللي هي الصلصال وعشان هيك هو يستعمل بالعلاج انه اللقاء تبعه تبع الصلصال مع المي مع ايد الانسان اللي عم يشتغل فيه بشكل لقاء تبع ولاده وبداية. لانه احنا تعرف احنا بنقول شو هذا الإنسان طينته من أني طيني هذا الإنسان كتير بنستعملها بلغتنا اليومية. إن كنا غضبانين منقول شو طينته وإن كنا مبسوطين منه منقول والله طيني هو جاي منها. فبتأمل هاي بتستعمل بكل بلاد يعني بعرفش. فالصلصال هو كتير برجعنا لهاي البداية للإحساس تبع الرحم للإحساس تبع الولادة للإحساس تبع أول ملمس للملمس تبع الأم إيد الأم لوجه الأم الأول اللي شفناه للإحساس تبع الأم لما طلعنا منها. فهاي هاي أهم ميزة وصفة للطين. وهو يعني المميز فيه أنه عنده استقلالية. الصلصال نفسه هو مادة كتير كتير مرنة ومستقلة. بس كمان من ناحية قصة الفرن هيك حكيت على الفرن انه يعني انا مش كتير بعرف بالضبط كيف بنعمل الطين وكيف بالاخر بخلص طبعا وصلت النتيجة النهائية. فشو بصير بالضبط بالفرن ليش احنا بنحط بالفرن؟ اوكي هيك الطين بيكون مادة اللي بتقدر انت تشكل منها اشياء بيكون يعني طري ومرن. طبعا مرونته بتختلف من أنو طين أنو نوع صلصال أو طين أنت مختار تشتغل معه. في عدة أنواع زي كيف حكيت بالبداية، إنه حسب من أنو وين تكون، بأي عوامل تكون، كله هذا له علاقة. فهناك إحنا منبلش نشكل بالطين، منشوف انبسطنا من الشكل النهائي اللي طلع معنا. طبعا هذا سيرورة طويلة، مش إشي خفيف. يعني أنا ولا مرة ببلش بعمل وبخلصه بذات اليوم أو بعد أكم من ساعة. يعني في أعمال بتاخد ساعات طويلة أو أشهر طويلة، وفي أعمال هقل. فبعد ما أنت تقرر إنه هذا الشكل النهائي اللي أنت بدك إياه، بفوت العمل على فرن بدرجة حرارة كتير كتير عالية، وهناك تخلص حياة العلاقة تبعتك مع هذا التمثال أو العمل، وبتبلش حياة التمثال كتمثال، حياته المستقلة هو، لأنه خلص أنت ما عدتش تقدر ترجعه لحالته الطبيعية، لأنه باللحظة اللي بفوت فيها هو على الفرن خلص. قبل بتقدر دايما ترجع تدوبه أو ترجع تعجنه مع ماي. يعني في هاي عملية التصحيح، إشي مش عاجبني بقدر أصححه. وكمان شوي بنرجع نحكي عن علاقته وعن جد بالعلاج، أنه مشاعر بتطلع. يعني كمان بالحديث معك الأولي عم تعطيني اهتمام كبير للشعور بالأنواع العلاجات اللي بتحسسنا بالقرب من الأم أو الشعور بالولادة أو ما قبل الولادة حتى. فحكينا عن نوع علاج اللي اسمه فاتسو، مزبوط؟ واتسو. هذا ما قالوش علاقة يعني مزبوط، بس الهدف تبعه حابب أنه أضوي شوي ضي هيك، لأنه أثار اهتمامي برضو. وكمان يعني نضوي ضي جديد على نوع علاج للمستمعين. صح مزبوط، ما قالوش علاقة مباشرة بالطين، ولكن هي تجربة. لا، إحنا وقتها اللي ذكرنا فيه أنه مشاعر شبيهة تطلع لما أنت مع الطين، وبتطلع لما أنت بهذا النوع من العلاج، اللي هو أنا يعني ما عنديش كتير كتير كتير معلومات عنه غير التجربة الشخصية اللي أنا مرقتها. بتحب أحكي لك كيف الإشي بدأ؟ طبعا. الإشي كان إنه بخلال التعليم للعلاج عن طريق الفنون، كنا بورشة عمل، اللي هي إحنا كنا مجموعات، كمان علاج عن طريق الفنون، كمان علاج عن طريق الحركة، علاج عن طريق الدراما، كلنا منتجمع مع بعض بكورسات معينة عشان كلنا نتعلم أساليب تاني. يعني أنا تخصصي فنون، بس بقدر كمان أستعمل أدوات اللي هي من الحركة أو أدوات اللي هي من الدراما. فعملوا لنا خيال موجه، ولما تجمعنا بعد الخيال الموجه سألونا كل واحد شو الإيمج اللي طلعت براسه لما عملوا لنا الخيال الموجه. فالإشي اللي شعرته وقتها أنا إنه أنا قاعدة على شيء غامي، وهذا الإشي كان كتير يرافقني حتى من أنا وصغيري. فوأنا عم بحكي صبية من الصبايا اللي هي كانت تتعلم معي، بس كانت هي بالدراما مش بالفنون، قالت لي حابة تشعري هذا الشعور، وهيك حكت لي إياها كتير بشغف. قلت لها يا ريت، يعني كيف في أشعر هذا الشعور؟ فقالت لي أنا بعالج علاج بتسمى واتسو، ولا بحياتي كنت سامعة عنه. وعلى المحل قلت لها أوكي، بدون ما أعرف تفاصيل خديني لهناك. يعني وأنا من النوع بحب كتير يجرب أشياء جديدة. فروحنا أنا وصاحبتي لعندها. الإشي بيصير بقلب بركة. الواتسو هو اختصار شياتسو زائد ووتر، يعني مي مي، يعني شياتسو بقلب المي كأنه. الإشي عن جد، يعني ليش أنا شبهته لقضية الطين؟ الطين كتير بيرجعك للمرحلة الأولية من حياتك، وهذا نفس الشيء، هذا الهدف تبعه، إنه يعمل لك التهدئة هاي، الريلاكسيشن الرائع هذا اللي إحنا كنا كلياتنا حاسينه بقلب الرحم، بس طبعاً منتذكروش. جسدنا بتذكره لأنه الجسد عنده الذاكرة هاي، بس إحنا خلص لما نطلع على الحياة والحياة بتبلش تصدمنا بكل الضغوطات اللي فيها، حتى وإحنا أطفال الضوء لحاله أول ما نطلع أوريدي بيعملنا الشك الأولاني. فهذا العلاج أنت مغمض بقلب مي دافي، المعالج بيعمل لك بس حركات هيك خفيفة خفيفة، اللي أنت لحالك فيش حاجة تعمل ولا إشي، هو المعالج أو المعالجة هن اللي ماسكين لك جسمك بقلب المي، هني بحركوه كيف إحنا كنا نتحرك بقلب المي الموجودة بالرحم، هيك زي مرجاحة هادي. فالإشي برجعك على الآخر لورا. هو الشعور اللي أنا وقتها حسيته بعد هذا اللقاء مع المي كان إشي عن جد رائع. يعني من كل قلبي بوصل لكل العالم تجرب هذا الشعور. هذا يعني هذا الواتسو بس. يعني الشعور بقلب الرحم. يعني في مرة أنا واحد قال لي بضربك كاف برجعك على بطن أمك، هيك مرة حدا قال لك إياها معاذ؟ هاي أكيد بس تعرف إنه هاي على فكرة مش مسبة حدا يقول لك برجعك على بطن أمك، الظاهر إنه يعني استعمال خاطئ. بس كان زمان يستعملوها أكثر من اليوم، يعني إنه كانوا يستعملوها بإشي شرس إنه بدي أرجعك على بطن أمك. بس يا ريت كل واحد منا يرجع. مش أبسط إسا مش رح نقدر نرجع فعليا، نقدر نرجع بالواتسو أو بالطين. طيب دير بالك برجعك على الواتسو. طيب هيك إسا لازم يحتلنو للمصطلح بالضبط، برجعك على الواتسو أو على الطين. على كل حال أنا نرجع كمان أكتر بتوسع حابب بتعمق أكتر عن الربط بين علاقة العلاج مع الطين. حلو، أنا وعدتك وشكرا أنك ذكرتني لأني كنت عم بتوه بالحكي. نبدأ من هيك، من عملية العجن من البداية. يعني أول ما نبلش نستعمل الطين الصلصال، كتير عم بستعمل طين أنا سادة تخنقني منال. منال مرقص. بس طين بعرف أنا بحس إنه كلمة الطين أكتر أنا قريبة علي. وأنا قريبة علي بستعملهاش عادة خلص. بس بتعرف اللي بيعلموا الإشي حساسين طبعاً للموضوع. هيك ببلش الإشي عن جد من البداية، من عملية العجن. عملية العجن بتطلب منا تركيز، بتفوتنا بتأمل معين، نتوحد أكثر مع الطبيعة. الملمس تبع الطين بيرجعنا لهاي زي ما حكى معاذ قبل شوي، اللعب بالوحلة والتوسيخ ونفوت عند الإميات موسخين الدنيا. بعطينا هدوء، بعطينا انسجام. من هناك بتبلش كل قصة الحب مع الطين. طبعا هو الطين عنده درجات حم مختلفة، وبياخد كمان حم من ايدينا. ممكن يجف فجأة اذا احنا اكتر من اللازم، فبدنا نعرف كيف نتعامل معه. يعني اذا اكتر من اللازم احنا منعجن، فممكن يجف فجأة ونبطل نقدر نكمل. ممكن يكون زي ما قلت لك بالبداية خشن، ناعم، بلزق، بلزقش. كل هاي الصفات بترجع الانسان زي ما حكيت لك قبل للمشاعر المرحلة الأولى من حياته. فالإشي اللي بربطه بالعلاج إنه ممكن نطلع على الطين إحنا كل طاقاتنا. يعني ممكن نطلع عليه طاقات غضب كتير كبيرة فنخبط فيه على الأرض وبالحيطان، طبعا بدك غرفة علاجية ملائمة لهيك. ممكن نتعامل معه بهدوء، ممكن نتعامل معه بسرعة، ممكن ببطء، ممكن نغرز فيه أشياء حادة بشكل غميق، وممكن نغرز فيه أشياء خفيفة أو نزخرفه بس. فهاي كلها بتطلع عند المعالج مشاعر كتير متناقضة. ممكن اللعب بالمقارنة مع الخوف والقلق، ممكن فجأة يطلع القرف قرفان، لأنه ممكن يرجعه لمرحلة اللي لما ما كانش هو مسيطر على حاجاته وكيف كان يتوسخ، ممكن يرجعنا لهناك. ممكن يعمل هذا الإشي العكسي، إنه يورجينا فجأة إنه إحنا مبدعين. يعني قرف بالمقارنة مع الإبداع. ممكن فجأة نحس إنه إحنا بس عم نتسلى مش أكتر من هيك. التسلاي هي اللي عم بتخلينا نحس رايقين. ممكن فجأة نحس رفض معين، كتير مشاعر غضب، دمار، إنه إحنا عم ندمر اللي عم نعمله ونرجع منصلحه. زي كيف بحياتنا ممكن ندمر إشي فجأة ونرجع نصلحه. ممكن نحس فجأة بذنب معين حاملينه من زمان، عنف معين بجسمنا، فجأة مش عارفين نسيطر. فكيف هذا المعالج عم يتعامل مع عدم السيطرة تبعته؟ كل شيء ببين. يعني فجأة إنه هل هو صابه إحباط من عدم السيطرة تبعته، وساعتها ببلش الحديث على هيك. كيف نخطط للعمل تبعنا؟ يعني منقدر نستعمل الصلصال بالغرفة العلاجية لإظهار كل هدول المشاعر، ونشوف كيفنا نتعامل معهن، كيفنا نحتويهن. طبعا انت وانا اتنيناتنا معالجين، واهم اشي بالعلاج هو شو؟ الاحتواء. احتواء. والإشي اللي أكتر ببرزلنا قضية الصلصال هو إنه عنده حدود، يعني مش كل مادة عندها حدود، فاللي بيميزه إنه هو عنده حدود خاصة فيه، يعني بالرغم من قديه هو مرن عنده حياة خاصة، واللي إذا منحترمهاش، نحترمش الحدود تبعت الصلصال، العمل ممكن ما ينجحش، وبالتالي بنفجر بالفرن، بنفتح الفرن بنلاقي قدامنا بس طحين، لأن نتيجة لعدم احترام المادة، عدم احترام الحدود اللي هي طبعا إشي كتير مهم كمان بالغرفة العلاجية طبعا. وهناك يعني اللقاء مع الطين فجأة ممكن يطلع لنا استعارات بمخنا، إيمجز معينة كمان من الطفولة أو من مراحل تانية من حياتنا، ذكريات، ممكن ذكريات ما كناش متذكرينها فجأة تطلع على الوعي تبعنا. وهاي الشغلات، يعني الشغل بالطين أو بالصلصال فيه كتير مفاجآت، كيف المعالج رح يتعامل مع المفاجأة اللي بتطلع معه، وكيف المعالج رح يحتوي هاي المشاعر. وطبعا بعد ما يخلص العمل، ومش بضرورة يطلع اشي فني، يعني ممكن حيلا شغلة تطلع مع المعالج اللي هو مكتفي من شكلها، بتبلش مرحلة الانفصال، انفصال المعالج عن العمل اللي عم بيعمله، فهو بحط العمل على جنب لتنه يبلش ينشف. طبعا الصلصال لما ينشف بتغير لونه وكمان بتقلص، وهيك بصير العمل هذا مستقل. يعني كيف الطفل لما احنا بيكون بالبداية مرتبط كتير بالأم، وشوي شوي بتعلمه كيف ينفصل عنها، نفس الشيء العمل، فبجف وبتقلص، وبعدين بيروح على الفرن، بصير عنده هويته وحياته المستقلة، وهيك تخلص علاقته مع المبدع تبعه، وبتبلش حياته هو تمثال كتمثال. وساعتها الإشي خرج عن سلطته، كأنه خرج عن سلطة الفنان أو عن سلطة المعالج، ومجبور أو يتقبله أو ما يتقبلوش. يعني كمان هاي قضية التقبل، أنه كيف أنا متقبل حالي أو مش متقبل حالي، متقبل غيري أو مش متقبل غيري. فهون قضية الديل العمل خلص انفصل عنك وصار مستقل، كل المشاعر اللي بتطلع مع هذا الاشي اللي بترافقه. رائع جدا، انا عم بسمع صراحة كتير كتير، يعني حابب اسا من اول اشياء اللي اسويها بعد ما اطلع من انا حابب كتير تيجي معي مرة على الاستوديو. بالضبط، انه حابب كتير اجرب هذا الشعور، المشاعر كلها اللي انت عم تحكي معها عنها، كعلاج او كتجربة. بس هيك احنا وصلنا للنهاية، لنهاية الحلقة، وبحب اسأل اذا انت حابة كمان تضيفي اشي، او اذا رسالة للمستمعين او اشي من الشكل. اول اشي بحب اشكرك كتير، وبحب اشكر المنارة، وبحب اشكر معاذ، كتير انبسطت باللقاء، عن جد حاسة هيك ملاني وكتير عندي اكتفاء من الحديث معك. بتأمل يكون عنا شغل مشترك، يعني إحنا بنقدر طين وموسيقى، طبعاً رح يكون بطلع إشي، يعني كمان الموسيقى بتطلع مشاعر، وكمان الطين بتطلع كتير مشاعر مع بعض، بفكر رح نفجر الدنيا يعني. وكمان على فكرة إذا صح التعبير، قبل ما ننتهي أنا يعني أكيد رح كتير كتير رح نبسط، رح يصير أكيد، مش بتأمل رح يصير، ورح أفاجئك كمان بطلب، إنه هيك في مرة كنا قاعدين وغنيت أغنية صغيرة وهيك، وحاب أطلب منك إنه تغنين لأغنية، أغنية اللي راح تكون من اختيارك أنت حسب شو أنت بدك. عن جد فاجأتني يعني، بس مش راح أفشلك. لا طبعا أكيد، يعني راح يطلع هيك بشكل عفوي وتلقائي. بس قبل، عن جد حابة هيك أوجه رسالة صغيرة لأكتر موجهة للأهالي، إنه يعني أنا بلاحظ كل اللي حواليه حتى من أولادي مرات، إنه أغلب اهتمامهن بيكون كل ما يتعلق بألعاب الحاسوب وإكس بوكس وبلاي ستيشن وكل هاي الأمور، وبدل هيك نحاول نخفف لين ونجرب أكتر، نقربهن من الطبيعة أكتر، نقربهن من المواد أكتر، نقربهن من إنه يخربشوا، يعبروا عن مشاعرهن، حتى لو شخبطة خربشة، نحترم حتى لو هيك جرة ألم، جرة لون، ونجرب قد ما فينا إنه ما نحكمش، ما نعطيش نقد، ما نحكمش على رسماتهن، على مشاعرهن اللي عم بيعبروها، على أي إشي فني بيطلع معهن. يعني دايما نعطي التشجيع اللازم ونكشفهن لهذا العالم, عالم الطبيعة, عالم الفنون, العالم اللي فيه بيقدروا هن يعبروا عن حالهن أكتر. بجنن, كتير كتير رائع. قبل ما ننتقل للغنوية بدي أشكر كتير كتير معاذ, وأنا كمان معاذ كتير حبيت أني تعرفت شكرا عليك. شكرا لكم. وبدي أشكر كرانيا عشان جيت عن جد, عملت طريق من كفر يصيف وجيت خصوص عشان نعمل برنامج. وبدي أشكر حالي جورج كندلاف, وأنا بدي أشكرك كتير عن جد رائع. كتير كتير يعني جورج, أنا كتير مبسوطة أنك زميلي, يعني عن جد مبسوطة كتير كتير بشكل. يلا كان أستاذ أتركي مع الأغنية, وبتأمل نشوفكم بالحلقة الجاي. بتذكرك كل ما تجي لتغيم, وجهك بذكر بالخريف, بترجع لي كل ما الدني بدها تعتم, مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف. القصة مش تقس يا حبيبي, هي قصة ماضي كان عنيف, بس هلأ ما بتذكر شكل وجهك, بس بذكر قديش كان أليف. بعده أليف, بعدك ظريف, بعده بيعني لك مثل الخريف. خبرني إن بعدك بتحن, ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف, يمكن لا صاروا بعاد, وهو حكياتي هو حكي ولاد, لكن كله ما عم يمنع اشتاق لك, مدام كل سنة في خريف.